إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، جعل الله عز وجل المال عصب الحياة، ومدحه في كتابه وذمه، مدحه في سياق قرآني ذكر فيه زينة الحياة الدنيا، فقال ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمدح المال وسماه زينة من زينة الحياة الدنيا، ثم ذمه في سياق قرآني آخر فقال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال ما يتموله الإنسان، ما يمتلكه الإنسان من نقد سكة ومن سائر ما يتمول مما يساوي مالاً كالعقار وسائر الممتلكات التي تباع بالمال فيطلق عليها العرب مالاً. وإذا غلب أمر في بلاد من البلاد غلبت عليهم الإبل سموا الإبل مالاً، وإذا غلبت عليهم الغنم سموا الغنم مالاً، وإذا غلبت عليهم الذهب والفضة سموها مالاً. المال الذي هو عصب الحياة شرع الله فيه الشرائع، وأنزل فيه أحكاماً، وعلم الناس فيه آداباً، وما ذاك إلا لأنه يروج بين الناس رواجاناً، ويدول بين الناس دولاناً، لأجل ذلك شرع الله له الأحكام والآداب. فالأصل في المال أنه محرم إلا من الوجوه التي أباح الله، فلا حلال في المال إلا ما أحله الله، وأما ما لم يحله فإنه يكون من الحرام. وصنوف الحرام كثيرة، وصنوف الحلال كثيرة، وقد أمر الله بتحري الحلال، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فأمر بالتماس الحلال الطيب في كل شيء، سواء في المال أو في الأطعمة أو في الألبسة أو في سائر ما يكون حلالا طيبا، ونهى عن الحرام. فالمال يجب اكتسابه من الحلال، والمرء مسؤول عن ماله من أين اكتسبه. لا تفاخر بالمال ولا تكاثر ما دمت لم تلتمسه من باب حلال ولا من مصدر حلال، ف فالأصل فيه أن يلتمس من المصدر الحلال. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه كما يقول عليه الصلاة والسلام. الأصل أن لا تأخذ مالاً إلا بطيب نفس، فإما أن تشتري بمالك، وإما أن تقايض بمالك، وإما أن تضارب بمالك، وإما أن تهب مالك، وإما أن تتصدق بمالك. الأصل في المال ألا يخرج إلا في وجه مأمور به أو في وجه مباح أحله الله عز وجل. وأما أخذه من أصحابه بغير طيب نفس فهذا شيء منهي عنه، وقد حرم الله الأموال كما حرم الأعراض والأنفس. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في يومكم هذا في بلدكم هذا، فجعل الأموال حراما. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا وإن مما يوجد في المال شيء يسمى الدين. الدين شريعة ربانية شرعها الله للعباد وأدبهم بآداب يجب التزامها في الديون والقروض وسائر أنواع السلف. فالدين الأصل فيه أنه لا ينبغي أن يكون فيه ربا ولا زيادة فوائد، إذ المال بالمال إذا كان زائدا مشترطا سماه الشارع ربا، وقد نهى الله ورسوله عن الربا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل وهاء بهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الفضة بالفضة مثلا بمثل وهاء بهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فذكر الصنوف التي تكون فيها الربا. فالمال من أهم المعاملات فيه أن يكون خاليا من الربا، فإن كان دينا فالدين شرعه الله، ولكنه أذن فيه دينا موافقا للأخلاق. فإن أسلفت صاحبك وإن أعطيت صاحبك قرضا فخذ منه إلى أجل مسمى ما أعطيته سواء بسواء، لا تزد ولا تشترط، وإنما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، أخذت ألفا فرد ألفا، لا ترد ألفا ومئة فيكون ربا. فمن أصول التعامل في المال تجنب الربا وهي الزيادة، والربا مخالفة للأخلاق، استغلال غير مبرر فلهو تجارة تعب فيها صاحبها، وإنما يتعامل بالمال مقابل المال، والمال مقابل المال لا يسميه الشارع تجارة. المال مقابل المال ليس من التجارة، فليس من التجارة الربا، وليس من التجارة القمار، وليس من التجارة الاستغلال والابتزاز، وليس من التجارة التدليس والغش، ليس كل ذلك من التجارة المباحة. والتجارة ما أباح الله عز وجل من سائر أنواع التعاملات المشروعة المباحة. فإذا استدان المدين أو الغريم استدان دينا واقترض قرضا إلى أجل مسمى وجب عليه أن يرد الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس ونيته أن يؤدي أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله أو أتلف الله عليه ماله. فنية سداد الدين يجب أن تكون قائمة في نفس المدين، في نفس الغارم الذي أخذ أموال الناس. فحسن نيتك وليكن في مقدمة ما تفهم وفي مقدمة ما يجب أن تعمل به أنك أخذت ألفاً وتسأل الله أن يؤدي عنك الدين وأن يخلصك من الدين. فنية سداد الدين إذا حسنت ضمن النبي لك أن يسدد عنك ديونك. ربنا عز وجل سواء كان عاجلاً أم آجلاً، مقدماً أو مؤخراً، لكن الشرط هو إحضار النية. فإذا تداينتم فاكتبوا، كما قال ربنا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بالكتابة. والأصل في الدين أن يكتب وأن يكون إلى أجل مسمى، لكن إذا أمن بعض الناس بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله. فإذا حصل أن أمن بعضهم إلى بعض فلا يشترط أن يكتب الدين مع وجود الاطمئنان والثقة، لكن الأصل هو كتابة الدين. ومن أهل العلم من يشترط كتابة الدين في كل الأحوال، وسواء كان ثقة قريبا حبيبا موفيا للحقوق أو لم يكن كذلك. فإذا تكتب الديون وتسجل إلى أجل مسمى. وأما صاحب الأموال الذي أعطى للناس أمواله وحل وقت السداد، جاء وقت سداد الدين، اتفقنا على شهر ولا شهرين ولا ثلاثة أشهر، وصلت الشهور خصه يعطي المال لصاحبه، ولم يجد مالا يسدد به. أولا، الإنسان يأخذ المال الذي يقدر حسب إمكاناته أنه سيسدده. أما من يأخذ أموالا باهظة ويأخذ مبالغ كبيرة ويأخذ أموالا شتى من هذا ومن ذاك، يأخذ بالألوف والملايين وهو لا يعلم من نفسه قدرة على سدادها، كيف يسدد؟ أخذ 100 ولا يربح في الشهر إلا 5000 درهم، وأخذ 100 مليون، من أين سيسدد؟ لا يظهر في الأفق أنه إنسان يقدر على سداد الدين. فلا هو تاجر يضرب أو يضارب في الأسواق، ولا له ميراث يأخذه من أهله، ولا له أراضي زراعية أو معامل تدر عليه أرباحاً، ما عندوش، ويأخذ بالملايين الكثيرة. هذا السفيه لا يحسن التصرف. والواجب على العاقل ألا يمشي إلا بحيث يسمح له ماله وإمكاناته أن يفعل أو أن يتعامل مع الناس. فلو فرضنا أنه استدان ديناً يقدر عليه ولم يستطع سداده، وردت عندنا أحاديث ما أجملها وما أحسنها وما أعظمها، شريعة نبوية ربانية. هذه الأحاديث توجد في البخاري ومسلم، وأكثرها يوجد عند الإمام مسلم في صحيحه، وهي أحاديث يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظها عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم من الأمم السابقة. الملائكة تلقت روحه، فالملائكة هي التي تتلقى أرواح الناس بأمر الله عز وجل، والملائكة هي التي تقبض أرواح الناس بأمر الله تبارك وتعالى. فقالت الملائكة لهذا الرجل: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا له: تذكر، تفكر، يحاورونه: هل عملت من الخير شيئا؟ واش عملت شي مره شي حاجه ديال الخير؟ قال له: من لا. قال له: تفكر، ربما عملت شي حاجه ديال الخير، تفكر. الملائكه يسالونه والله يعلمهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فالله يعلم رسله وملائكته ومن شاء بما شاء من المغيبات. هو يقول: لا أتذكر خيرا عملته في حياتي، وهم يقولون له: تذكر. قال: فتذكر. قال: كنت أدين الناس. كنت أدين الناس. ما معنى أدين الناس؟ كنسلفهم، كنعطيهم الدين. كنت أدين الناس فآمر فتياني، الخدامة ديالو، فآمر فتياني، شو يقول لهم؟ أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. كان ملي كيرسل الفتيان ديالو هذوك الخدامة، يرسل الخدام الذين حوله ليستجلبوا له الديون، ليحصلوا الديون من عند المدينين. يقول لهم: إذا ذهبتم إليهم فأنظروا المعسر. أنظروا المعسر، المعسر هو الذي لا يجد السداد، ما عندوش، معسر من العسر، لم يجد سدادا. يأمرهم أن ينذروا المعسر وأن يتجاوزوا أو يتجوزوا، يتسامحوا عن الموسر. ومعنى ذلك أنه أمرهم بأخلاق جليلة حميدة غاية في الرفعة، والناس تغيرهم الأموال، والرجل لم يتغير بالأموال. ها هو يسن أخلاقا لفتيانه وخدامه في التعامل مع المدينين. إذا لقيتوا شي واحد ما عندوش، خليوه، أخروه، صبروا عليه، وإلا عنده تعاملوا معاه باليسر، وهو إنذار المعسر والتجاوز عن الموسر. قال حذيفة، قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. أمر الله ملائكته الذين تلقوا روحه، أمرهم أن يتجوزوا عن هذا العبد. والحديث خرجه مسلم. وفي لفظ آخر قول ربنا عز وجل فيما يرويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: لما سمع العبد يقول لأصحابه: تجوزوا عني الموسر وأنظروا المعسر، أخروه واصبروا عليه، قال الله عز وجل: نحن أولى بذلك منك، نحن أولى بذلك منك. فعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: إني كنت أبايع الناس، كنت أبايع الناس، البيع والشراء، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أي في النقد، أتجوز في السكة أي النقود، النقود التي توجد في الجيوب، الأوراق التي يتعامل بها الناس، أتجوز في السكة فغفر له. قال أبو مسعود الأنصاري: أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة أيضا قال: أتى الله بعبد من عباده، أو أتي الله بعبد من عباده، أي يوم القيامة آتاه الله مالا، جاء بعبد أو جاء بعبد للحساب يوم القيامة، فمثل أمام خالقه فقال له: ما عملت؟ ما عملت؟ قال الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي الآية حجة على كل من يحاسب، وأن العبد لا يستطيع أن يكتم الله حديثا، فهو العبد يسأل والقاعدة ولا يكتمون الله حديثا. فلما سأله ربه وهو أعلم به قال العبد: يا ربي آتيتني مالك، شوف أدب العباد، لم يقل كان عندي مال أو هو مالي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، لا، قال آتيتني، فنسب الرزق إلى الرازق ونسب المال إلى صاحب المال الحقيقي وهو الذي رزق العباد الأموال. قال آتيتني مالك فكنت أبيع الناس، فكان من خلقي الجواز، أي أتجاوز التسامح. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، في كل أحواله يكون سمحا. وكنت أيسر أو أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، أي يؤخره ويسمح له. فقال الله تبارك وتعالى أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. كل خصلة هي كمال في البشر فربنا أولى بهذه الخصلة، كل صفة تعتبر صفة كاملة في البشر كما قال علماء العقيدة فربنا أحق أن يتصف بها. هذا حديث قدسي، والجملة فيه دالة على هذا الكلام. قال أنا أولى بذلك أو أحق بذاك من، تجاوز عن عبدي. قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما قال هكذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب عبد ممن كان قبلكم فلم يوجد له شيء من الخير، لم يوجد له من الخير شيء. وقوله لم يوجد له من الخير شيء وقد تقدمت في الحديث، قال العلماء إما أنه كان لا يكثر من النوافل ووجدت له الفرائض وليس له خير زائد، وإما أنه كان على أمور يقع فيها في المعاصي ولكنه قد أتى بأصل الإسلام فهو موحد لله ومؤمن بالله وعابد لله، فإن جاء بالأصل وكان متسامحا في بيعه وشرائه منظرا للمعسر متساهلا مع الموسر فهو الذي ينال هذه الفضيلة وهذه المرتبة السامقة التي بوأه الله عز وجل إياها. هل عملت من الخير شيء؟ قال لا، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه، أي فتيانه المتقدمين الخدام، أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. وهذا لفظ عند الإمام مسلم في صحيحه وعند الترمذي في جامعه. فكيف إيمانك بهذه الأحاديث الصحيحة أيها الموسر، أيها الغني، أيها الذي فتح الله عليه مالاً وجاهاً وأموالاً ومتاعاً من متع الحياة الدنيا؟ هل تتذكر أن إنظار المعسر مطلوب وأن ثوابه عند الله فيه من الكرامة العظيمة ما سمعته في هذه الأحاديث، وأن إنظار المعسر يجعل الله عز وجل يتجاوز عن ذنوبك وعن آثامك وعن تقصيرك وما فرطت في جنب الله، وما ذاك إلا بسبب إنظار المعسر، أي الصبر على المدينين، الصبر على الغارمين المدينين المثقلين بأموال الناس يريدون سدادها ولا يجدون حيلة ولا سبيلا إلى ذلك. فأرشد الشارع إلى هذا الخلق العظيم، ولعمري إذا عمل أهل الإسلام بإنظار المعسرين والتجاوز عن الموسرين ستحل بنا فضيلة عظيمة وأخلاق حميدة، وسوف نقضي على كثير من مشاكل المال ومن مشاكل المحاكم والقضاء التي سببها تأخير الأموال، هذا عنده شيك بغير رصيد يوضع في المحكمة فيسجن الرجل الشريف الذي ليس له مال يسدد به. وهذا لا يعني أن الرجل الشريف يعطي الشيكات بدون رصيد، لا يراعي ولا يبالي، فهذا متهور سفيه لا ينبغي له أن يتصرف في المال. ويجوز أن يحجر على بعض السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال. ومعنى ذلك إن وجدت الرجل الشريف الذي يبغي السداد وينوي أداء الديون وقضاء الحقوق لأصحابها فوجدته قد أعسر فأمهله، أخره، اصبر عليه، وهذه كرامتك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكرامة هي التي تنال، ألم تكن كافية هذه الكرامة؟ وليس هذا الأمر من قبيل أن له حقاً يجب أن يسدد في حينه. الشارع يأمر بسداد الحقوق ويقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، لا يجوز لك أن تماطل صاحب المال ما دام لك مال تستطيع به السداد. فيحمي الشارع مال الممتلكين أو أموال الممتلكين، وكذلك يخفف عن الغارمين. انظر إليها ما أحسنها من شريعة متوازنة شاملة، فهي لم تجعل الأمر على حساب أحد الطرفين. المال محفوظ لأصحابه وأداء الحقوق واجبة، ولكن إنظار المعسر مطلوب أيضا، فإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى ميسرة. الإنظار إلى أن يتيسر له السداد أمر مطلوب، والله عز وجل ولي التوفيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها المسلم، هذه الباقة من الأحاديث الشريفة الصحيحة في إنظار المعسر وما أعده الله من كرامة للمعسر. غاية المسلم أن يرفع يديه بالدعاء ويقول يا ربي اسمح لي، يا ربي تجاوز عني. ما من عبد إلا وهو مفتقر إلى أن يسأل خالقه السماح والعفو، اللهم سامحني، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني. هذه رغبة كل مسلم وأمنية كل مسلم له صلة بخالقه وربه. فغفران الذنوب والتجاوز عن الآثام نريده لأنفسنا جميعا. ها هي الأحاديث الصحيحة قد جاءتك بهذه الفضيلة وبهذه المكرمة. فغفران الذنوب والتجاوز عنها من قبل رب العالمين يوم الحساب بسبب إنظار المعسر. فأنظر معسراً عسى أن تدخل في سلك هؤلاء الذين يشملهم عفو الله ومغفرته وتجاوزه يوم القيامة. وما أكثر الأحاديث التي وردت في إنظار المعسر، ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي اليسر السلمي، عن أبي اليسر بفتح السين السلمي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع عنه، أنظره أي أخر السداد، سداد الدين، صبر عليه يجيب الدين فيما بعد. من أنظر معسرا أو وضع له، ما معنى وضع له؟ أي سمح له في شيء، كانت له عليه 1000، قال خليها 900، نقص 100، قال له بركة 900، جيب لي 900، جيب لي 800، وهو يضع له. فقضية الوضع من الدين مطلب وأدب وخلق عظيم رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا كرامة الذي ينظر المعسر وكرامة الذي يضع عن المعسر، والوضع عن المعسر مطلوب. قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله بظله، أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، والناس قد غلبتهم حر، غلبهم حر الشمس، وبلغ العرق لجم الناس إلى عواتقهم أو إلى ركبهم، وكل واحد يلجمه العرق إلى حد من حدود قامة جسمه، في يوم يريد الناس أن يتخلصوا من هول الإيقاف لأجل العذاب أو لأجل الحساب. فالإيقاف يسأل الناس أن يخفف الله عنهم من الوقوف، وأن يقضي بينهم بحكمه وبعدله. فإذا كان كذلك فإن العبد سوف يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، إن هو أنظر معسرا أو وضع له، أي خفف عنه من الدين ونقص له من الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدًا السادس، اللهم انصره نصرًا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مطمئنًا رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.